إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه الطائفة المباركة والثلة الميمونة هم من اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم حق الاتباع، فلم يغيروا ولم يبدلوا ولم يحرفوا، وفي أسماء الله عز وجل وصفاته لم يعطلوا ولم يكيفوا ولم يمثلوا، وإنما كانت عقيدتهم هي عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه العدول رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم بعد ذلك هم أتباع هؤلاء الأصحاب، ثم بعد ذلك أتباع هؤلاء الأتباع. فكان فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم بعد ذلك، عباد الله، جرى قرن الفتنة في هذه الأمة وتشعبت بها الأهواء وافترقت كما افترق الذين من قبلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ في رواية قال: الجماعة، وفي أخرى قال: هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طبق سفرين رحمه الله قال: ما لم يكن يومئذ بدين، يومئذ على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فليس لنا اليوم دينا. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين ثبتوا على النهج الأول وعلى الطريق القويم وعلى الصراط المستقيم، أهل السنة والجماعة، أصحاب الحديث، أهل الأثر، السلفيون، أنصار السنة. هؤلاء هم، هذه هي أسماؤهم جميعا، وهي مترادفة معان كثيرة باسم ومسمى واحد: أهل السنة والجماعة. السلفيون هم أصحاب الحديث، هم أهل الأثر، هم أهل السنة والجماعة، وإن اختلف المسمى. جنت على هؤلاء أهل السنة والجماعة الحروب تلو الحروب، حروب من غير المسلمين ومن بعض الطوائف التي انتسبت لهذا الدين، فظهرت المعتزلة، وامتحن الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه في فتنة خلق القرآن. كان الإمام أحمد حينما يسأل عن القرآن يقول: كتاب الله غير مخلوق، ويقول الإمام أحمد عما سكت عنه أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما رأي الخليفة ورأي أبي دؤاد حينها أن القرآن مخلوق، الإمام أحمد إمام هذه الطائفة المباركة، إمام أهل السنة والجماعة، ادخره الله عز وجل لهذه الأمة كما ادخر لها أبو بكر، كما ادخر لها أبا بكر يوم الردة، يوم وقف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقف الإمام أحمد مثل هذه الوقفة حينما قيل له: يا إمام قلها كلمة واحدة تنجو بها من العذاب، فيقول للقائل: انظر إلى هذه الشرفة، فإذا الناس قد اجتمعوا تحتها كلهم ينتظر ماذا يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل حتى يكتب وحتى يقرر عقيدة للمسلمين، فيتلفظ به ذلك الإمام: عقيدة للمسلمين تكتب عنه وتصير عقيدة تعتقد في القلوب. قال: إذا تكلم العالم تقيا والجاهل ينجل، فمتى يعرف هذا الحق؟ إن دارينا وإن دامنا وإن دهنا وإن ورينا عقيدتنا أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنها العقيدة الحق، وأن كل ما عداها هو خلاف واختلاف في العقيدة، وأن كل ما على عقيدة أهل السنة والجماعة هم من الفرق التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: افترقت اليهود والنصارى. إن دارينا ذلك عن الناس، فمتى يعرف الناس الحق؟ أيها الناس، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلفيين، هي عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنقول: وبالله عز وجل التوفيق ومنه البدد والعون. يعتقد أهل السنة والجماعة بالله عز وجل أنه الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، المدبر، الخالق، المحيي، المميت، المتصرف، لا رب سواه سبحانه وتعالى. وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية، أن يوحد الله عز وجل بأفعاله هو سبحانه وتعالى. وهذا الصدق عباد الله من التوحيد إن اقتصر عليه العبد لا يدخله في دين الإسلام، لأن المشركين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون بذلك، وكل طوائف الأمم السابقة واللاحقة تعتقد أيضا بذلك، لم يقل واحد منهم أنه خلق نفسه وأنه خلق السماوات والأرض، بل لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن العزيز العليم الله عز وجل، لن يقل منهم إلا النذر اليسير. قال الطائفة الدهرية: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقال الشيوعيون في العصر الحديث: لا إله والحياة مادة، لا إله، الإله عندهم قد مات، على الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. نادت بعض الثورات العلمانية قالوا: اشتقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسطين ليحبس الدين في المسجد ومعه الإله والرب، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. أما ما عدا ذلك عباد الله، فالناس كلهم قالوا بربوبية الله عز وجل، ويعتقد السلفيون أهل السنة والجماعة بألوهية الله عز وجل، أنه الإله المعبود، لا معبود بحق سوى الله عز وجل، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق لا تصرف عبادة إلا لله جل وعلا، صغيرة أو كبيرة، كل ما ينوى به التقرب إلى الله عز وجل فهو عبادة، ولا تصرف إلا لله، فلا يصومون إلا لله، ولا يسجدون إلا لله، ولا يطيعون إلا لله، ولا يقومون إلا بما أمر الله عز وجل بأن يطاف حوله، وليطوفوا بالبيت العتيق، فليطوفوا بالبيت العتيق الكعبة، فلا طواف حول قبر، ولا نذر لمقبور، ولا ذبح لمقبور، لعن الله من ذبح لغير الله، كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا يحلفون إلا بالله، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك أو فقد كفر، فلا يحلفون إلا بالله عز وجل، ولا يعظمون حق التعظيم في القلوب إلا الله، يعبدون الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء، يعبدونه بالحب لأنه مستحق لذلك سبحانه وتعالى، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا يقدرون الناس من رحمة الله، ولا يؤملونهم ويركدونهم إلى معاصيهم، ويقولون كما قالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب، طالما أنك أنت آمنت، وطالما أنك نطقت بالشهادتين فافعل ما تشاء، ولا يفعلون كفعل الخوارج الذين كانوا يكفرون الناس بارتكاب الكبائر، بل هم وسط في ذلك، لا يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه كافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، إن تاب تاب الله عز وجل عليه، وإن مات على كبيرته فهو في خطر المشيئة، إن شاء الله عز وجل يوم القيامة غفر له برحمته، وإن شاء عذبه بعدله، وهو له غير ظالم. ويعتقد أهل السنة والجماعة عباد الله بأن لله عز وجل أسماء وصفات، لله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وأسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد، ولكن من هذه الأسماء الكثيرة 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فيثبتون لله عز وجل كل اسم أثبته لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة الثابتة عنه، وكذلك يثبتون صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه في القرآن، أو أثبتها النبي له في السنة الصحيحة أيضا. فلله عز وجل صفات نعتقد بها ونؤمن بها على الوجه الذي يليق بالله عز وجل، لا نكيفها ولا نعطلها ولا نشبه الله عز وجل بالمخلوقين، فنقول إن لله عز وجل يد. قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فنعتقد بذلك، ونعتقد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعتقد ذلك ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آمنا بما آمن به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. لا نعمل إلى أسماء الله عز وجل فنصرفها عن ظاهرها كما يفعل الأشاعرة وكما يفعل المعتزلة ينفونها بالكلية، ولا نشبهها بصفات المخلوقين فنقول إنها تشبه كذا أو أنها على كيفية كذا، بل نؤمن بأن الله عز وجل على عرشه بائن عن خلقه، الرحمن على العرش استوى. سئل مالك رحمه الله تعالى عن الاستواء كيف الاستواء، فأطرق مالك وقد علته الرحضاء، أطرق مالك وسكت حتى احمر وجهه وعرق عرقا غزيرا كثيرا، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. أما أنت أيها السائل، وأشار إليه، فما أراك إلا رجل سوء، وأمر به مالك فأخرج من مجلسه. آمنا إيمانا بأن لله عز وجل أسماء وصفات فنثبتها كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك عباد الله يعتقد أهل السنة والجماعة أن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم خير البشر، هم بشر ولكنهم خير البشر، خير من وطئ الحق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم على الإطلاق الأربعة الخلفاء، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة. الأربعة الخلفاء بهذا الترتيب: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، بترتيب خلافتهم، ترتيب أفضليتهم. لا نقدم عمر على علي، ولا عثمان على عمر، ولا علي على أبي بكر أو عثمان أو عمر، بل نؤمن أن الأفضل على الإطلاق هو أبو بكر، وله من المناقب الكثيرة والفضائل العظيمة ما لا يوصف ولا يحصى، بل وضع إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في كفة، ووضع إيمان الأمة في كفة لرجح بها إيمان أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبي بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر صلى الله عليه وسلم، يذكر الحديث ويذكر القصة صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، وليس في المجلس أبو بكر ولا عمر، ويقول: أنا أؤمن بذلك، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل الأمة على الإطلاق، ثاني اثنين إذ هما في الغار. قال فيه علي رضي الله عنه وأرضاه: رضيناك لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. رضي الله عز وجل من أبي بكر أن يكون خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أتبى روح عمر الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: كان في من كان قبلكم المحدثون أي ملهمون، وإن يكن فيكم فإنه عمر. ثم بعد ذلك ذو النورين عثمان الحي الرجل الذي تستحي منه الملائكة، الذي كان ينفق ماله في سبيل الله عز وجل، الذي جهز بماله جيش العسرة. ثم علي الأسد الهطور ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه، ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو الصديقين الكريمين سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما. ثم الخلافة بعد ذلك عباد الله تتم بالحسن بن علي خامس الخلفاء الراشدين. أما في الأفضلية فبقية عشرة المبشرين بالجنة، وأنتم تعلمونه: أبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله وغيرهم الذين تعلمونهم ونحفظهم جميعا. ثم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ثم المهاجرين والأنصار. أفقر هذه الأمة كلهم عهود، كلهم تقبل شهادتهم، كلهم بشر يخطئ ويصيب، وننطق عما شجر بينهم من خلاف. تمسك ولا تتكلم ولا تقول: هؤلاء قوم عصم الله عز وجل أيدينا من دمائهم، فلنعصم ألسنتنا من الوقوع في أعراضهم. رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عن علي، ورضي الله عن معاوية، رضي الله عن من كان مع علي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن من كان مع معاوية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كلهم اجتهد، فمنهم من اجتهد وأصاب وهم فريق عليه فله أجران، ومنهم من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وهو فريق معاوية. ثم بعد ذلك اجتمعت الأمة عباد الله على الحسن بن علي في عام الجماعة الأول عام 41 للهجرة، فكان فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يفتح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فأفتح الله عز وجل بالحسن بن علي بين أهل الشام وأهل الحجاز، واستجب الأمر لمعاوية، فكان أول ملوك المؤمنين، أول ملوك المسلمين وخال المؤمنين، ورضي الله عن معاوية كما رضي عن أصحاب محمد جميعا. رأى عمر بن عبد العزيز يوما رؤيا، وهي رؤيا حق إن شاء الله، رأى أن عليا دخل دارا فأغلق عليه، فدخل معاوية تلك الدار بعد ذلك وأغلق عليهما، فخرج علي وقد فتح على بطنه وهو يقول: قضي لي ورب الكعبة، أي حكم لي بالحق. ثم خرج بعد ذلك معاوية وهو يفتح عينه ويقول: غفر لي ورب الكعبة. فرضي الله عنهم جميعا. أهل السنة والجماعة عباد الله كما قلنا لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله، لا يكفرون أحدا بمعصية الله عز وجل، ولا بذنب ارتكبه ما لم يستحل ذلك الذنب ويعترف جوازه وهو يعلم أن هذا أمر حرمه الله عز وجل عليه، حتى تقام عليه الحجة الرسالية، وحتى يعذر أمام الله عز وجل من عنده علم بأداء الأمانة وإقامة الحجة عليه أنه لا حجة عليه، ثم يحكم بعد ذلك بالتكبير. لا يتسرعون في تكبير أحد من المسلمين، بل يعلمون أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون القائل وإما أن يكون المقول إليه هو الكافر. فلا يتسرعون بأحكام التكبير، بل يضبطون ألفاظهم وألسنتهم. المسلمون سلم المسلمون بلسانه ولي. أهل السنة والجماعة عباد الله هم أهل الألفة والائتلاف، ويقولون الفرقة والائتلاف، يدعون الناس جميعا إلى الإلغاء تحت راية الدين، ويعلمونهم ويصبرون على أذاهم، ويعلمون أن أفضل الجهاد مخالطة الناس والصبر على أذاهم أفضل من العزلة والانزواء، فلا يعتزلون المجتمع ولا يهجرونه كما يدعي البعض ممن يسمون أنفسهم أو ممن يسميهم الناس بالتكبير والهجرة. لا يهجرون الناس، وإنما يخالطونهم ويصبرون على آذاهم، يقيمون عليهم الحجة الرسالية حتى يعذرون أمام الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله له الحمد الحسن وله الثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، من أصول المنهج السلفي منهج أهل السنة والجماعة عباد الله التوحيد ثم الاتباع ثم التزكية. التوحيد هو ما أسلفنا الكلام عنه، توحيد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات يثبتون على ما اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبدلون ولا يغيرون. ثم بعد ذلك الاتباع، اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يكفيهم في ذلك قول عبد الله بن مسعود حينما دخل المسجد ورأى القوه اذا رايناها نحن حسبنا الناس على خير. اناس يذكرون الله عز وجل ولكن على صوره لم يرها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يكبر رجل في وسط الحلقه فيقول كبروا منا نبهوا منا هللوا منا، فيقول انتم على مله هي اهدى من مله محمد او تتبعوا باب ضلاله. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد تفيدوا، اتبعوا ايها الناس ولا تبتدعوا فقد تفيدوا. كفاكم الله عز وجل بهذه الدين. اكمل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم الدين وهو واقف بعرفه يوم حجه الوداع، يوم نزل عليه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالدين قد اكتمل والنعمه قد اتمها الله عز وجل، فلا سبيل الى اختراع في عباداتكم تلقاء انفسنا، بل ننظر الى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والمواظب عليه. نعلم ان افضل الاذكار وافضل الصلوات التي يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم على الاطلاق هي الصلاه الابراهيميه، وهي في اخر التشهد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخر تلك الصلاه افضل الصلوات. فلا خرج من سن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل فكيف نصلي عليه؟ قال فقول اللهم صل على محمد الى اخر تلك الصيغ المعروفه المحفوظه الموجوده في الاذن الى الان. اما ما يدعيه الناس ان هذه صلاه الفاتح لما اغلق او الصلاه الخلفيه او صلاه كذا وصلاه كذا، فكل هذا بجانب هذه الله، كل ذلك بجانب هذه لا شيء. افضل الادعيه وافضل الاذكار وافضل ما تدعو الله عز وجل به ما ورد في القران من ادعيه وما ورد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء اقرب الى الاجابه ما خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل به. فلا تعمد الى ادعيه مستوعى مهما كان شان القائل، مهما كان اماما مشهورا او عالما جليلا، تعمد اليها وتترك دعاءك دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل عليك بدعاء الانبياء في القران ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اما الصلوات تفعل كما كان يفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلي على الهيئه التي كان يصلي عليها. اما الاجتهادات في الطعام والصيام في الايام التي كان يصام فيها، فاجتهد ان تصوم في الايام التي كان يصوم فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي محفوظه معروفه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصوم في رمضان ويصوم الاثنين والخميس، وربما صام السبت والاحد والاثنين من اسبوع، وصام الثلاثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع الذي يليه. كان صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثه ايام من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر صلى الله عليه وسلم. دل على صيام السته ايام الجيل وصيام يوم عرفه وصيام يوم عاشوراء ومن اقبل، وقال صلى الله عليه وسلم لئن لقيت إلى خالد لأصومن التاسع والعاشر، فصوم هذه الأيام. أما الأيام التي لم يصومها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدر عن أحد من أصحابه أنه قد صامها مثل صيام مثلا يوم السابع والعشرين من رجب، فهذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أصحابه، فلا تفعله أنت أيضا. اجتهد في صيام الاثنين والخميس، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر. أما دينك فلا تبتدع فيه، اتبعوا ولا تبتدعوا هو التوحيد. النجاة النجاة عباد الله بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها والله كما قال مالك كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. سفينة نوح لم يكن على وجه الأرض من نجا إلا من ركب هذه السفينة، نوح والذين آمنوا معه فقط. أما من تخلف عن ركوب تلك السفينة فكان من المغرقين. فكذلك أنتم عباد الله كونوا اركبوا معنا في تلك السفينة، سفينة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تخلفوا عنها فتكونوا من الغارقين، أعاذنا الله عز وجل من ذلك. عباد الله، أهل السنة والجماعة يزكون أنفسهم بطاعة الله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي التزكية عندنا. لا نعمل إلى أذكار مبتدعة ولا خطوات مبتدعة يعمد البعض إلى الكهوف والغمار الغار البعيد فيمكث به الأيام الطويلة، يصوم ولا يقرأ الماء ولا يستحب ويفعل الأفعال، ثم يقول بعد ذلك أتقرب إلى الله. منهم من كان يبقى من المتصوفة وغيرها يبقى رافعا رجليه إلى أعلى ورأسه إلى أدنى، يقول أتقرب بذلك إلى الله عز وجل. أي قربة في ذلك، هذه كلها مثل قربة أبو أبي إسرائيل الذي ظل واقفا في الشمس يتقرب إلى الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بروه من يستظل، بروه من يصل إلى الظل، فإن الله عز وجل عن أنهب هذا العظيم. إن الله عز وجل غني عن تعذيبك لنفسك بأفعالك وعبادات لم يفعلها الله. أنتم تعلمون ما يفعل الشيعة يوم عاشوراء، يخرجون في طوابير التكبير ومواكب التكبير، يجرحون أنفسهم ويخرجون وجوههم بأظافرهم، بل ربما قربوا الآلات الحادة السيوف والسكاكين وغيرها فقطعوا منها رؤوسهم وجلودهم تقربا بذلك يدعون إلى الله عز وجل. والله عز وجل عن تعذيبهم أنفسهم لغني سبحانه وتعالى. تزكيتك لتزكيتك لنفسك عباد عبد الله هي بقراءة القرآن، بالمواظبة على أذكار الصباح والمساء، بالمواظبة على أفراد الصف في جماعة، في الصف الأول، بقيام أيام أمر الله عز وجل بها أو أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأن يكون لسانك ربطا بذكر الله، فأن يكون قلبك ما هو محل نظر الله عز وجل، خاليا من كل ما سوى الله عز وجل. هذه التزكية الحقيقية، لا تزكية متطرفة، يخرجون ينقصون ويتمايلون ويصفون ما يفعلون كأنه مجالس الذكر وأنها مجالس التزكية. هذا هو الهراء وهذا هو الدجل، بل وهذا هو الزمر والتقلب عباد الله. هذا ليس من دين الإسلام في شيء عباد الله ما يفعله هؤلاء، يتفرقون إلى الله بما حرم الله بمجالس الغناء والمزامير، يعزفون وينشدون، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قد حرم الاستماع الى الغناء. عباد الله، من منهج اهل السنه والجماعه وما يقوم به المنهج السلفي انه منهج يعود الى الاصول وينوي التقليد. الائمه الاربعه فوق رؤوسنا ونفيد لهم كل الاحترام، فان منهج اهل السنه والجماعه هو ما كان عليه اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم. الدفاع والأوزاعي وسفياني وسفيان بن عيينة وسفيان بن ثور ومالك وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وابن القيم وابن تيمية والذهبي ومحمد بن عبد الوهاب وهؤلاء جميعا. ولكننا لا نقدس أحدا ولا نقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم أي قول، بل القول قول النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل من الكتاب والسنة. نقدمهم على آراء الرجال وعلى أقوال الأئمة الكبار إن كان الأمر كما قال الشافعي، والحديث إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا كان الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، هذا ما قاله الشافعي. وإذا قال إن قلت قولا فخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن عقلي قد ذهب، هذا ما قاله الأئمة الأربعة وتواترت عليه أقوالهم جميعا. إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا مذهبهم، ونحن لا نتعصب لرأي أحد من الرجال، وإنما القول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. البعض إذا دخل إلى المسجد يوم الجمعة يكفي، فإن قيل له صل ركعتين يقول قال مالك أنس كذا وكذا، تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم لسليك الخطفاني قل يا سليك، قال أخذيت، قال لا، قال فقم فصل ركعتين وتجوز فيهما. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي ركعتين قبل أن يجلس إلى المسجد ويقضيه على المنبر. البعض يقول قال مالك ويقدمه على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو وصل هذا الحديث إلى الإمام مالك لقال منه وترك قوله. الإمام مالك كان ينهى الناس عن تحليل الأصابع بالوضوء ولا يعلم الحديث، فلما بلغه الحديث كان يأمر الناس بأنهم يخللون أصحابهم. الإمام مالك كان من أكثر الأئمة رحمه الله وكلهم كذلك تأدبا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومع مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقصدها وهو إمام دار الهجرة إمام المدينة. مما يُحتر عنه أنه كان يستحي أن يركب في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم كان يعظم السنة، فنحن نعظم السنة كتعظيمهم للسنة، ولا نقدم آراءهم على النبي صلى الله عليه وسلم. من سمات المنهج السلفي عباد الله انه منهج شامل لا يزكي، لا يدعو الى جزئية معينة من جزئيات الدين، وانما يدعو الى الدين بصورة عامة، يدعو الى التوحيد والى العقيدة والى العبادات والى المعاملات تنطبق بصبغة الاسلام. من سمات المنهج السلفي عباد الله انه منهج تمد لا رجوع الى الوراء، نحن حينما نرجع الى ديننا فانما نتقدم بظهورنا الى الامام عباد الله ولا نرجع لكن الى القلب. البعض يقول ان السلفيين يريدون ان يعيدنا الى عصر الجمال وبول الابل ولبن الابل، كما قال ذلك الطبيب الذي يمكث في صحيفه السياره في صحيفه اليوميه، قال يتعالجون في مستشفيات اوروبا والواحد منهم في فتواه وكلامه، يريد ان يعيد الناس الى عصر الصيام والى بول الناقه والى لبن الابل. هؤلاء يقولون السلفيين بأنهم من المتحجبين المتخلفين، ونحن ديننا عباد الله يأمرنا بأن نعمر الأرض، امشوا في مناكبها، أن نمشي في مناكب الأرض، وأن نبتغي من فضل الله عز وجل، وأن نأخذ بمناحي التقدم، بأسباب التقدم في كل مناحي الحياة، نأخذ بأسباب التقدم المادي والعلمي والتقني، التقدم التكنولوجي نأخذ به حتى تكون الأمة الإسلامية في قمة الأمم ليس في ذيلها. أليس منهج السلفيين هو العودة في مناهج الحياة إلى الوراء، بل العودة إلى الدين وليست العودة إلى العصور القديمة فيما كانوا يستخدمون ويركبون ويتعايشون به. هذا منهج أهل السنة والجماعة في نظم الحياة عباد الله. منهج السلفيين هو الحكم بالشريعة القرآنية والكفر بالقوانين الطاغوتية الوضعية. قال الله عز وجل فمن يبغي الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نحن نكفر بالطاغوت، كل طاغوت يحكم بغير ما انزل الله، وكل حاكم يحكم بغير ما انزل الله مستحلا لذلك راضيا بذلك، كل من تبع وعبد من دون الله فهو طاغوت. التشريع امر خالص لله عز وجل، ان الحكم الا لله فنحن في تحاكمنا، لا نتحاكم الا الى الشريعه القرانيه، ونكفر بما وراء ذلك من قوانين واحكام. ان الحكم الا لله، هذا هو مستقر المجمل لمنهج اهل السنه والجماعه، منهج الذين اتبعوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يوم خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، وقال هذا صراط الله مستقيما، وهذه السبل على رأس كل منها شنوار صاع. ثم تلا قول الله عز وجل: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يعيد المسلمين الى دينهم وان يردهم اليه ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس. اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس. اللهم اهدى بشريعتك ان تسود وان تقول. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم من غري من امر امه محمد صلى الله عليه وسلم شيئا ورفق بهم قلب مخلص. اللهم من ولي من امر امه محمد صلى الله عليه وسلم شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.